يقول شخص يصوم قضاء وعزموا على الغداء وأفطر صح؟ أي وعزموا على الغداء لا يجوز، لأن القضاء واجب، الصوم إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. الصوم الواجب هو رمضان، القضاء، النذر، الكفارة، هذا صيام واجب، هذا صيام واجب. النافلة معروف صيام النافلة، الإنسان يتطوع بالصوم. الصوم الواجب لا يجوز الإنسان يفطر فيه إلا لعذر، الصوم الواجب لا يجوز الإنسان يفطر فيه إلا لعذر. فإذا أفطر بغير عذر فهنا يجب عليه أن يقضي هذا اليوم، يجب أن يقضي هذا اليوم مع الإثم، وإلا الأصل أنه صوم واجب يجب عليه أن يتمه. نعم.